فما سوى الكعبة كالصخرة وغيرها لا تستلم ولا تقبل، كما لا يطاف بها، وليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة، كما أنه لا قبلة إلا الكعبة. بسم الله لا، وهؤلاء القبوريون يطوفون بقبور من يعظمونه وتعلقون، يطوفون ويجعلونه كالبيت الكعبة البيت الحرام سبحان الله، بل ويجدون في نفوسهم من الخشوع والتعظيم والذل ما لا يجدونه في الطواف بالبيت. وهذا من الشرك الذي فشى العالم الإسلامي وغرهم، وغر الشيطان هؤلاء الظلال الجهال وزين لهم، وكذلك أئمة السوء الدجالون أيضا زينوا للعامة ذلك، ومنهم من لم يعني يرغب فيه لكنه سكت ولم ينكر، فيرى هؤلاء يطوفون بالقبور ويتمسحون بما بني عليها وبستورها ولا ينكر ذلك، فصار هذا الإقرار مشجعا لهؤلاء الجهال على الاستمرار في ضلالهم وجهلهم. وما كان هذا الصنيع موجودا في يعني القبورية كما بين شيخ الإسلام، إنما نشأت في الأمة في القرن الرابع، أما القرون المفضلة القرون الثلاثة فلم يوجد شيء من ذلك. ولهذا لا نجد للأئمة كلاما عن يعني تعلق بالقبور أو تعظيم القبور أو كلام في الشرك بها. نعم يتكلمون عن ما جاء في السنة من النهي عن البناء، يعني في الفقه يذكرون هذا في كتاب الجنائز وفي أحكام المقابر أنه لا يجوز رفع القبور ولا البناء عليها ولا التجسيس كما جاء في الحديث، نهى رسول الله عن بناء القبور ونهى عن تجسيسها. ومن أعظم صور البناء بناء المساجد عليها، بل جاء في السنة الصحيحة تحذير من اتخاذ القبور مساجد، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. نعم أحسن الله إليك. كما أنه لا قبلة إلا الكعبة، مع أن الصخرة كانت قبلة، فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كافر، والطواف بها وبأمثالها أعظم من اتخاذها قبلة، فإن الطواف لم يشرع قط إلا بالبيت العتيق، ولا حرم يحرم صيده ونباته إلا حرم مكة، وكذلك حرم المدينة عند الجمهور، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة ووادي وج بالطائف حرم عند الشافعي لحديث روى فيه، وأكثر العلماء يقولون ليس بحرم، وضعف أحمد حديثه، وما سوى الثلاث ليس بحرم باتفاق المسلمين، لا البيت المقدس ولا قبور الأنبياء ولا غير ذلك. انتهى القصر. بارك الله فيك. حسن الله عليك. شندك بعد انتهى. انتهى الفصل ولا نعم انتهى فصل شيء ها فصل جديد